نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواته. سورة هود يخبر النبي أنها شيبت، طبعا قراءة وتذكرا. ماذا في سورة هود حتى يشيب منها النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ سورة عظيمة من سور الكتاب الكريم، افتتحها الله تبارك وتعالى ببيان أهداف الرسالة، لما أرسل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس. ثم بين الله تبارك وتعالى أحوال الناس بإزاء دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورد الله تبارك وتعالى وأبطل كل ما يتذرع به المبطلون لهذه الرسالة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى فيها صور من عقابه العاجل للمكذبين من الرسل إخوان محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا بنوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب في النهاية. وبعد أن قص الله تبارك وتعالى قصة هؤلاء الغابرين وما صنع الله تبارك وتعالى بهم، عقب الله عز وجل على ذلك بمواعظ عظيمة، منها قال جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. ثم في ختام السورة مواعظ شديدة، أولا توجيه للنبي أن يستمسك بهذا الدين الذي أنزل إليه، وبيان العاقبة والمآل، ومفاصلة للناس، وبيان أن هذه سنته الماضية في خلقه سبحانه وتعالى، وأنها لا تتبدل ولا تتغير. دعونا نعيش مع هذه السورة. اليوم إن شاء الله مع مقدمة هذه السورة، المقدمة التي شملت الموضوع، جملة الموضوع. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه مقدمة هذه السورة، بدأها الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة تنويها وإرشادا إلى أن هذا القرآن هو مؤلف من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب وينشئون بها كلمات. وقال تلك وقال كتاب أحكمت آياته، هذا كتاب، هذا القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، لإحكام أنه لا تفرق إليها خلل، ما في خلل فيها، ما في شك، ما في ريب، كلها بمستوى واحد من البيان والدقة وعدم تطرق أي نوع من الخلل إليه. كتاب أحكمت آياته، والذي أحكم هذه الآيات هو الله تبارك وتعالى. ثم فصلت، والتفصيل هو البيان المتدرج المفصل المنفصل، فصل المعاني بعضها على بعض وعدم خلط الأمور. فكل معنى من معاني هذا القرآن قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا، كل ما يريد الله تبارك وتعالى بيانه قد فصله لعباده بحيث يفهم عنه. صفة الله تبارك وتعالى، من هو الله الذي يأمر عباده في هذا القرآن؟ ما صفته؟ ماذا يريد من عباده؟ ما العبادة التي يحبها ويرتضيها؟ تفصيل هذا الطريق، تفصيل هذه العبادات التي يحبها، ما الذي لا يحبه؟ أنواع الشرك، شبهات المشركين، إبطال هذه الشبهات، كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى تفصيلا كاملا، بحيث أن الأمر لا يختلط على من يريد الهداية يفصل. فهو كتاب هدى فصلت معانيه تفصيلا كاملا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم قال جل وعلا من لدن حكيم خبير، من عند حكيم خبير، فهو المتكلم به سبحانه وتعالى وهو منزله وهو كلامه سبحانه وتعالى، وليس حكاية عن كلامه ولا صياغة لمراده، بل هو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. حكيم، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نطاقه، عليم بأحوال الخلق كلهم سبحانه وتعالى. طيب، ما الموضوع؟ قال ألا تعبدوا إلا الله، هذه غاية القرآن، ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي كل الرسالة، هذه كل الرسالة، يا ناس ليس لكم إلا أن تعبدوا إلهكم الواحد سبحانه وتعالى، إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. والعبادة بيّن الله عز وجل أنها أعمال وأقوال كثيرة يحبها من خلقه، أعمال القلوب، أعمال الجوارح، قال هذه عبادة، هذا أمر عبده، كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم، فالركوع والسجود والجهاد وإنفاق المال في سبيله والسير على أحكامه في الزواج في الطلاق في المواريث، كل هذا معنى العباد، ألا تعبدوا إلا الله، سيروا في الطريق. ثم إنني لكم منه نذير وبشير، إنني أي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المقالة التي يجب أن يقولها النبي لنا، إنني لكم منه نذير مخوف، النذارة تخويف تحذير، وبشير، والبشير إخبار بما يسر. وقد بين الله تبارك وتعالى أن النذارة إنما هي للعالم، فالرسول نذير للعالمين، ولكن لا يستفيد بنذارته إلا أهل الإيمان، إلا من آمن به، وأما الكافر ما يستفيد بهذه النذارة، مهما خوفه ومهما قال له، قد أخبر سبحانه وتعالى أن الكافر في عمل، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالذي يعني قد قفل يعني عينيه عن الهدى وأصم أذنيه وعمي قلبه، هذا لا تفيده نذار، لكن النبي نذير ليقيم الحجة، يعني نذارة النبي إنما هي لإقامة الحجة على العالم. وبشير، وهذه البشارة لأهل الإيمان فقط، فالله تبارك وتعالى يبشر أهل الإيمان بكل أنواع البشرى والخير في الدنيا والآخرة. إنني لكم منه نذير وبشير فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. على الطريق استغفروا مما فات وتوبوا إليه فيما يأتي، يعني خلاص استقيم على الطريق، اترك اللي فات من المعاصي واطلب أن يمحو الله تبارك وتعالى هذا إليه، والتوبة رجوع إلى الله، ارجعوا إليه وسير بقى في بقية عمرك تائبا أن الله تبارك وتعالى راجعين إليه. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما البشرى؟ قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يمتعكم متاعا حسنا في هذه الدنيا إلى أجل مسمى. المتاع الحسن بهذه النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى به على عباده خاصة المؤمنين، حياة طيبة. الحياة الطيبة بمعنى الحياة الطيبة، فالله قد تكفل بأن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهذا المتاع الطيب الله تبارك وتعالى تكفل به للعبد، قال فيه نمتعه متاعا حسنا لأجل المسمى. إني لكم منه نذير وبشير فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى الموت، ثم ويؤتي كل ذي فضل فضله. في الآخرة، هذا في الآخرة، كل صاحب فضل يعطيه الله تبارك وتعالى ثواب هذا الفضل، ولو كان تسبيحة واحدة فإنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. زاد عن أخيه، زدت عن أخيك المؤمن بدينار واحد أنفقته في سبيل الله، لا يساويك الله مع الآخر بل يزيدك منه. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولذلك الجنة درجات، ويتنزلها أهل الإيمان بحسب أعماله، بحسب أعماله. فكل إنسان بحسب عمله وبحسب ما بذل في هذه الدنيا ينيله الله تبارك وتعالى ثوابه في الآخرة. ثم قال جل وعلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا تتولوا، والتولي هو إعطاء ظهر لهذا النداء وهذا الكلام المنزل من الله سبحانه وتعالى، فهذا كلامه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الكلام هنا منسوب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، إني أخاف عليكم أيها الناس عذاب يوم كبير. الله لا يخاف سبحانه وتعالى، ولكن هذا كلام، يعني أمر النبي أن يقول هذا، إنني لكم منه نذير وبشير فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا، يعني عن رسالتي وعن هذه موعظتي ونذارتي أيها الناس، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهذا العذاب هنا مجمل، ويوم كبير يوم القيامة، وهذا قد فصل الله تبارك وتعالى أمره في القرآن تفصيل عظيم، طول اليوم مشقته صعوبته أحوال الناس فيه نهايته بعد ذلك، أهل النار وما هي حالهم، صفة فراشهم وغطائهم وجدران هذه النار وطعامهم وشرابهم وخصوماتهم وضربهم وتقريعهم، كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى في القرآن تفصيلا كاملا، ولون الله تبارك وتعالى فيه الحديث تلوينا عظيما جدا، وخوف الله تبارك وتعالى عباده من هذه النار تخويف عظيم، كما قال جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، أي من هذا المصير وهذه النهاية، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذا قد فصله، وهنا جاء هنا مجمل، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم، إلى الله لا إلى غيره مرجعكم إليه، ما قال مرجعكم إلى الله، لا، قال إلى الله مرجعكم، وهذا في اللغة يعني الحصر، يعني لا ترجعون إلا إلى الله في نهاية المطار. وهذا الرجوع قد أخبر الله تبارك وتعالى فيه أنه حتم لازم، فوربك لنحشرنهم أجمعين. قسم بالله ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فهذا أمر لازم لا بد أن يكون. وصورة الحشر على هذا النوع من الذل والقهر. أخرج أخرج يوم يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهذا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائل. فهذا أمر لا يقل. والحشر بهذه الصورة التي يريدها الله تبارك وتعالى، الصورة التي تكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما يستطيع أحد أن يختفي. فهذا لا بد أن يكون. قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، قدير أن يخرجكم من الأرض بعد أن تكونوا فيها وأن يجمعكم هذا الجمع الذي أخبركم الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة هذه السورة، وهي مقدمة مزلزلة، وهي كما سمعتم بهذا الاختصار، هذا إخبار أن هذا الكلام القرآن هذا كلام الله، مو كلام أحد، ليس كلام الرسول، ليس للنبي فيه إلا هذا البلاغ توصيل الرسالة، وأن النبي وصل هذه الرسالة وأنه أمر أن يقول هذا القول ويقول يا جماعة أنا نذير من الله وبشير لأهل الإيمان. ومراد الله منكم هذا باختصار، ليس لكم إلا إله واحد، اعبدوا هذا الإله الواحد الذي هو خالقكم وخالق هذا الكون وهو ربكم ورب العالمين، وليس لكم رب غيره. هل هناك إله مع الله؟ خالق معه، رازق معه، ما فيه، ليس لكم إلا هذا الإله وليس لكم إلا هذا الطريق. وأن المطيع خير في الدنيا خير في الآخرة، يمتعكم متاعا حسنا لأجل المسمى ويؤتكم الذي فضل فضله. العاصي شر في الدنيا شر في الآخرة، حسبة منتهية، مثل ما تقول واحد واحد يساوي اثنين، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. هذه مقدمة. أصل هذا الكلام بما قلناه في خطبتين ماضيتين أننا في حاجة إلى الإيمان، تجديد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك خاصة في هذه الأوقات التي يراد إخراج الإيمان من قلوب المؤمنين. حال بين أهل الإسلام وبين كثير من أحكامه وتشريعاته ونظمه، والآن يريدون اقتلاع البقية الباقية، يبحثوا عن الجذور الآن، يعني يبحث أعداء الإسلام اليوم عن جذور الإسلام، بقايا الإيمان في قلوب المؤمنين ليخرجوه، كثروهم، يقول خلاص انتهى الإسلام، هذا ليس له بقاء في هذا الوجود. فهذا الذي يراد. لذلك الاعتصام بالإيمان أمر الآن ضروري ولازم، لأن الإسلام المسلمين يواجه الآن كما ذكرت هذه البقية الباقية، إخراج الإيمان من القلوب. ولذلك يجب أن نعود إلى الإيمان، العودة إلى الإيمان بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، التذكير بهذا، هذه هي رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالمين كتابه. وسنعيش إن شاء الله مع هذه السورة العظيمة، سورة هود، التي يقول النبي فيها شيبتني هود وأخواته، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. غاية الدين في النهاية التقوى، والتقوى مراقبة الله تبارك وتعالى عند كل عمل وعند كل قول. فمن وصل إلى هذا وصل إلى الإحسان الذي هو غاية التكليف، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له جبريل أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة، أن تراقب الله تبارك وتعالى عند كل عمل وعند كل قول وعند كل حركة في قلبك، أحوال القلب، تراقب أحوال قلبك فتعلم أنك محاسب حتى على تقلبات قلبك. وهل يكون الإنسان صالحا إلا بصلاح قلبه، وفاسدا إلا بفساد قلبه؟ اللهم أصلح قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله.